بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لا زلنا مع الناظم رحمه الله وهو يتحدث عن أحكام الراءات من ترقيق وتفخيم في قراءة نافع رواية ورش وقالون. وسبق لنا أن الناظم رحمه الله تحدث لنا عن حكم كلمة في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة والمرسلات: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. فأخبر الناظم رحمه الله أن ورشا رقق الراء الأولى في هذه الكلمة بشرر، وهي كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهي لا تخضع لأي قاعدة وليس لها أصل، فهي كلمة مفردة. ورقق ورش الراء، قالوا لأجل كسرة الراء الأخيرة، لأن الكلمة اجتمع فيها راءان، فالأولى مفتوحة والثانية مكسورة. والقاعدة التي سبقت معنا في كلام الناظم أن الكسر إذا تقدم على الراء فالراء يرقق في رواية ورش، ولكن في هذه الكلمة أن الكسر تأخر، إذن فهو لا يخضع للقاعدة السابقة. ثم إن الناظم رحمه الله ذكر لنا كلمة مثلها، وهي اجتمع فيها أيضا راءان، وهي كلمة واحدة أيضا في القرآن الكريم في سورة النساء، في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. أولي الضرر، فأولي الضرر مثل بشرر، ولكن الناظم رحمه الله أخبر عنها بأن هذه الراء مفخمة عند ورش، أي الراء الأولى من في الضرر مفخمة، مع أن الراء الأخيرة مكسورة فهي مثل بشرر، إلا أن ورش رقق الراء بشرر وفخم الراء من قوله تعالى أولي الضرر. وعلل الناظم بأن تقدمها حرف مستعلين وهو الضاد، ثم الراء المفتوحة هي يعني بمنزلة فتحتين، فقوي جانب التفخيم على جانب الترقيق، وبينما بشرر ليست كذلك، فالشين ليس من حروف الاستعلاء التي توجب التفخيم. ثم إن الناظم رحمه الله في هذين الكلمتين أو هاتين الكلمتين يعني انتهى ما كان يتحدث عنه من الراء المتحركة، الراء المتحركة. وإذا قلنا الراء المتحركة فمعناه أنها إما مفتوحة أو مضمومة، فهذا آخر ما تحدث عنه الناظم في الراء المتحركة. ثم بعد ذلك يتحدث لنا عن الراء الساكنة، فمن باب الراءات وهو يتحدث عن حكم الراء المتحركة، سواء تحركت بفتح أو بضم أو بكسر. ثم لما أنهى كلامه عن الراء المتحركة سيتحدث لنا عن الراء الساكنة، فقال رحمه الله: وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازم واتصلت. قال وكلهم رقاقها إن سكنت، إن سكنت كلهم، يقصد بها كل القراء، رقق الراء إذا سكنت وكان قبلها كسر، يعني تقدم عليها كسر لازم ثم الراء ساكنة، فكل القراء رققوها. قال وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر، أي ساكنة من بعد كسرة، أي تقدمها كسرون، يعني الحرف الذي تقدمها مكسور عليه حركة الكسر، مكسور. لازم يعني لازم معناه أنه لا يفارق الراء، لازم يعني لا يفارق الراء، فهو ملازم لها متصل بها، بحيث أن الكلمة المكسورة والراء لا ينفصلان عن بعضهما البعض، لا ينفصلان عن بعضهما البعض. فأنت عندما تنظر إلى الراء الساكنة ثم تنظر إلى الحرف المكسور الذي قبلها، تنظر هل هو ملازم للراء معناه في كلمة واحدة لا يمكن انفصالها، أو هو يمكن أن ينفصل الحرف المكسور عن الراء، فإذا كان كذلك فلا يدخل في هذا الحكم، أي فلا يدخل في حكم الترقيق، فلا يدخل في حكم الترقيق. إذن شرط الناظم إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت، كسر لازم واتصلت، معناه أن يمكن أن يكون الكسر لازما ولكنه لم يتصل بالراء، يكون الكسر لازم ولكنه غير متصل بالراء. إذن فالشرط الأول السكون، ثم أن يتقدم الكسر على الراء، ثم يكون الكسر لازما، ثم يكون متصلا متصلا بالراء بحيث لا ينفصل عنه. إذن فهذه هي أربعة أمور، إذا حصلت فجميع القراء يرققون الراء، مثل قوله تعالى فاصبر لحكم ربك، فاصبر ترقيق الراء، فاصبر الباء مكسورة والراء ساكنة، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، هذه الراء المتطرفة أي التي جاءت طرفا في الكلمة، الراء المتوسطة في الكلمة مثل شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، شرذمة في سورة الشعراء، شرذمة قليلون، شرذمة أي طائفة، شرذمة فرعون، الراء ساكنة والفاء مكسورة، فرعون. فإذا حصل هذا فالراء مرققة لجميع القراء، لا ورش ولا قالون ولا غيرهما. ولهذا الإمام الشاطبي يقول ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة، بعد ترقيق يعني لا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي، يا صاحي يا صاحب، منادى مرخم، ترخيما نحذف آخر المنادى كي سعى في من دعا سعادة، في كلام العرب إذا كان رخمت الكلمة و يعني تكون تنادي عليها فتحذف آخرها، يا صاحي يا صاحي مرخم محذوف آخر الكلمة وهو الباء، أي يا صاحب يا صاحي للسبعة الملا، أي للسبعة الملا، أي سبعة القراء الأشراف، يعني سبعة القراء كلهم رققوا الراء، وغيرهم من العشرة وغيرهم، فلا أحد من القراء فخم الراء إذا سكنت وكان قبلها كسرون، لا أحد من القراء فخمها، كلهم رققوها سواء السبعة ولا غيرهم. شير ذمة فاصبر فذكر، وهكذا ميريا في ميرية ميريا ميرية. إذن فهذه القاعدة أن الراء يعني ساكنة قبلها كسر لازم، فيعني جميع القراء اتفقوا على ترقيقها، اتفق القراء جميعا على ترقيق الراء، لأن الكسر يوجب الترقيق، والسكون ليس بحاجز، يعني السكون ضعيف، الراء ساكنة وقبلها كسرة، فهي تحولت الراء عن أصلها من التفخيم إلى الترقيق، لأن الكسر غلبها، تقوى جانب يعني جانب الترقيق على جانب التفخيم، أو تقوى السبب على الأصل، الأصل في الراء هو التفخيم، ولكن السبب قوي وهو الكسر، فلما قوي السبب غلب الأصل، فتحولت الراء من عن أصلها وهو التفخيم إلى الترقيق ميريا، حتى يتناسب اللفظ، حتى يتناسب اللفظ وحتى يتسق صوت اللسان ميريا، لأن الخروج من الترقيق إلى التفخيم أو العكس يصعب على اللسان. فكلمة ميريا يعني الميم مكسورة مرققة، كذلك الراء تتبعها في الترقيق، فلا يتحول اللسان مثلا من ترقيق الميم المكسورة إلى تفخيم الراء، هذا لا يتناسب. إذن فكلام العرب هكذا، فيه نسق حتى في الأصوات، حتى في يعني في كل هكذا كلام العربي، كالكلام العربي منسق ميريا، فلا أحد حتى في اللغة لا تجد ميريا ميريا، لا تجد هذا حتى في الكلام العربي، يعني إذن حتى العرب كان نطقهم هكذا ميريا فرعون، ميريا فرعون. فاصبر لحكم ربك، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إلى غير ذلك. هذا السكون سواء كان سكونا أصليا أو كان عارضا للوقف، عارض للوقف، كذلك الترقيق إذا سكنت للجميع، إذا كان السكون عارضا للوقف، مثل الراء مفتوحة وقبلها كسر، أو مضمومة وقبلها كسر، بحال يعني ذكرون ورش رقق، لأن الراء مضمومة قبلها كسر، فالراء ورش يرقق، والقراء جميعا يفخمون هذه الراء متى؟ في حال الوصل إذا تحركت بالحركة بالضم، وأما لو وقفوا عليها ذكرون فالقراء يقرؤون وصلا ذكرون، وورش يقرأوا ذكرون، ولكن إذا وقفوا جميعا يرققون ذكر هذا ذكر، هكذا سواء تحركت بالفتح أو بالضم، ففي حال الوقف إذا وقف جميع القراء يرققون الراء، فإذا وصلوا ولم يقفوا وكانت الراء متحركة فورش يرقق، ولكن القراء الآخرون يفخمونها، وهكذا. إذن فهذا السكون الذي نص عليه الناظم في قوله وكلهم رققها إن سكنت، يشمل سكون يعني الأصل، سكون الأصلي، وكذلك السكون لعارض الوقف، كله يعني الراء فيهما مرققة للجميع. إن سكنت يقصد بها السكون الأصلي، بحال نحو فاصبر، السكون هنا أصلي، فاصبر لحكم ربك، السكون هنا أصلي، يعني أن الراء لا تتحرك لا في حال الوصل ولا في حال الوقف. كذلك قول الله تعالى فذكر بالقرآن، كذلك الرهن لا تتحرك. إذن فهذا السكون لازم للرأي. هناك سكون كما ذكرنا للوقف، يعني في حال الوقف تسكن الراء، لكن في حال الوصل تتحرك الراء، وهكذا. والترقيق يشملهما، سواء كان السكون أصليا في الكلمة أو كان السكون لأجل الوقف، فكله الراء فيهما بالترقيق للجميع. قال: وكلهم رقاقها إن سكنت من بعد كسرين. من بعد كسرين مفهومه أن الراء إذا تأخر عنه الكسر فلا يدخل في هذا الحكم، فتكون الراء مفخمة إذا تأخر عنها الكسر. إذا تأخر عنها الكسر فالراء مفخمة، لأن قال من بعد كسرين، أي الراء ساكنة ولكن وقعت بعد الكسر. بعد الكسر، أما إذا يعني هي الراء الساكنة تقدمت على الكسر، الراء الساكنة تقدمت على، لا يدخل في هذا الحكم، فتكون مفخمة، تكون مفخمة بحال ترجعون ترهبون، يعني الكسر راجع متأخرا عن الراء. الراء ساكنة نعم، ولكن الكسر تأخر، فهل يدخل فيه الترقيق؟ لا يدخل فيه الترقيق، فهي مفخمة للجميع. مفخمة ترهبون، لا أحد يقرأ ترهبون، لأن السبب تأخر، والسبب إذا تأخر ضعف، يعني السبب إذا تقدم يجلب الترقيق، يعني الكسر إذا تقدم يجلب الترقيق، أما إذا تأخر وتقدم الراء فلا يدخل الترقيق. لماذا؟ لأن السبب تأخر. فإذن فاعتبار السبب المتقدم لا يلزم اعتباره متأخرا، لا يلزم هذا اعتبار السبب المتقدم، يعني الكسر المتقدم اعتباره أنه يجلب الترقيق للراء فيكون سببا لترقيق الراء. هذا الاعتبار وهو يعني الكسر إذا تأخر فلا يلزم اعتبار المتقدم لا يلزم من تأخره اعتبار المتقدم، لا، هذا حكم وهذا حكم. فلما تأخر ضعف، لما تأخر السبب وهو الكسر ضعف، فلما ضعف بقيت الراء على أصلها، كما ذكرنا في أول هذا الباب أن الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، فالراء إذا لم يتقدم عليها سبب الترقيق فتكون مفخمة، هذا أصلها، وأن الراء عند العرب الأصل فيها التفخيم، إلا إذا حصل سبب يخرجها من أصلها وهو التفخيم إلى الترقيق، مثل الكسر، مثل إلى غير ذلك الأسباب التي تقدمت معنا. إذن فمفهوم كلام الناظم قوله إن سكنت من بعد كسرين، هذا كلامه صريح، من بعد كسرين أي الراء جاءت بعد الكسر، كلامه صريح هنا منطوق. هذا مفهومه أن إذا وقع العكس، أي ما كيف وقع العكس، الراء تقدمت والكسر تأخر، هل يوجب الترقيق؟ لا، فالراء تبقى مفخمة على أصلها، الراء تبقى يعني على أصلها، هذا مفهوم كلام الناظم، لأن الكلام العربي له منطوق وله مفهوم. منطوقه هو من بعد كسرين، مفهومه من قبل كسرين، مفهوم كلام الناظم من قبل كسرين أي يبقى الترقيق التفخيم، يكون الراء مفخما هكذا. قال: ولا وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر ساء من بعد كسر زيد لازم. لازم أي كسر لازم، يمكن أن يتقدم الكسر ويكون غير لازم. كيف غير لازم؟ يعني عارض، الكسر عارض. فهل يرقق الراء؟ لا، لا يرقق الراء. لماذا؟ لأنه فقد شرط وهو لزوم الكسر للراء، بمعنى لا يفارقه، لا يفارقه. فإذا كان يفارقه في حالة أو في أحوال فالراء يبقى على أصله في التفخيم، مثل ذلك إني ارتبتم، إني ارتبتم، النون مكسورة، إني ارتبتم لمن ارتضى. هل يرقق الراء؟ لا، الكسر تقدم. نعم، النون مكسورة، إني ارتبتم، وكذلك النون من لمن ارتضى تقدم الكسر، والراء ساكنة فيدخل في القاعدة، لكنه فقد يعني أحد الشروط، وهو ماذا؟ هو أن هذا الكسر غير لازم للراء، غير لازم للراء، غير لازم للراء، فتكون الراء هنا مفخمة. لماذا؟ لأنه إذا كان الكسر يفارق الراء، يفارق الراء غير لازم لها، فيعني كونه يفارق الراء في في في في أحيان هذا جعله ضعيفا، جعله ضعيفا، فلا يجلب الترقيق للراء، لمن ارتضى، إن ارتبتم، إلى غير ذلك مما وقع من هذه الأمثلة. فهنا الكسر عارض، والعارض في مثل هذه الأمور لا يعتد به، معنى لا يعتد به أي لا يجعله معتدا، تعتد به يعني لا، لأن هذا عارض من العوارض، بحيث لو وقفت على إن ونطقت بالهمزة قلت ارتبتم، أيضا همزة الوصل ليست أصلية أيضا. إذن فكسر النون ليس أصلي، وكسر الهمزة همزة الوصل ليس أصليا كذلك. لماذا؟ النون كسر لالتقاء الساكنين، وإلا الأصل فيه هو ساكن إن، لأن إن يعني ساكن النون. همزة الوصل هل هي أصلية؟ عارضة، ليست أصلية، فهي عارضة، أوتي بها للتوصل إلى سكون الراء فقط، أوتي بها للتوصل إلى سكون الراء، وإلا فهي لا يحتاج إليها. إذا يعني أدرجنا الكلام، معنى أدرجنا من ارتاضى، أدرجنا النون مع الراء، لا تظهر همزة الوصل لمن ارتاضى، ما نقولوش لمن ارتاضى، لمن ارتاضى حذفنا همزة الوصل، فهي تحذف أحيانا وتثبت أحيانا. ثبوتها أحيانا وحذفها أحيانا يدل على أنها عارضة من العوارض، ليست أصلية، لأن الشيء إذا كان يأتي ويذهب ويأتي ويذهب فهو عارض من العوارض، عارض من العوارض. وإحنا هنا كلامنا على على على على على على على على اللزوم، على الأصل، يعني السكون ملازم للراء لا يفارقه. أما الهمزة الوصل المكسورة تفارق الراء أحيانا، كذلك النون الذي قبل الراء في لمن ارتضى أو إن ارتبتم كذلك يفارق الراء. فكون النون المكسور يفارق الراء، وكون الهمزة إذ ابتدأنا بها نثبتها وإذا أدرجنا الكلام نحذفها، يعني يدل على أن كسر النون عارض وهمزة الوصل عارضة، والعارض لا يعتد به، فتبقى الراء على أصلها وهو تفخيمها. من بعد كسر لازم، الشرط الذي ذكره الناظم الأخير وهو قال واتصلت. كيف اتصلت؟ يعني هي الراء والكسر في كلمة واحدة، في كلمة واحدة متصلة، كلمة متصلة لا يمكن انفكاكها، مثل فاصبر، هل تفصل الباء عن الراء؟ لا يمكن. فذكر، هل تفصل الكاف المكسور على الراء الكسر على الراء؟ لا يمكن. شرذمة، هل تفصل الشين عن الراء؟ لا يمكن. إذن فهذا يدل على الاتصال، لأن الكلمة لا تنفك، بحيث لو أردت أن تفصل الكلمة لا تحتاج، يعني لا تتقسم، لا تتقسم. فإذا كانت الكلمة تنقسم هذا يدل على أن الكلمة الكسر غير متصل بالراء. مثال ذلك: وقل ربي ارحمهما، ربي ارحمهما. إذن هل راء ساكنة؟ قبلها كسرة، كسرة الباء، كسرة الباء هذه يعني هي أصلية، ليش عارضة، ربي حكم. ولكن الكسر، كسر البائي غير متصل بالراء. لماذا؟ لأن كلمة رب واحدة منفصلة، وكلمة ارحمهما كلمة أخرى. إذن يعني الكسر منفصل عن الراء، الكسر منفصل عن الراء. فلما كان منفصلا يعني الكسر عن الراء لا يجلب الترقيق، فتبقى الراء على أصلها وهو التفخيم. وقل ربي ارحمهما، وقل ربي ارحمهما، هذا معنى كلام الناظم. واتصلت، أي اتصلت الراء بالحرف الساكن، معناه أن الراء لا ينفصل عن الكسر، فهو في هو والكسر في كلمة واحدة لا يمكن انفصالهما. فلما استحال انفصالهما كان الراء مرققا لسبب هذا الكسر المتصل. إذا انفصل يبقى يرجع الراء إلى أصله وهو التفخيم. هذا معنى كلام هذا كلام الناظم في هذا البيت. قال زيد كلام البيت الأول اسمه: وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازم واتصلت. إذن يعني السكون كما ذكرنا سكون، سواء كان سكون الوصل الوقف أو سكون الأصل، فالحكم واحد وهو الترقيق. ثم من بعد كسرين، أي الراء وقعت بعد الكسر، هذا هذا هذا شرط بعد كسرين. الشرط الثالث: لازم، أي الكسر لازم بمعنى أنه لا يفارق الكلمة، لا يفارق الكلمة. واتصلت، أي والراء اتصلت بالحرف المكسور. إذن هذه أربعة أمور، فأيما حصلت هذه الأربعة فالراء مرقق لجميع قراء. هذا ما قاله الإمام الناظم رحمه الله، وقاله الإمام الشاطبي وغيره، قد قاله الحافظ ابن الجزري في المقدمة، وكلهم نصوا، الأئمة كلهم نصوا على أن الراء هكذا إذا كانت فيها هذه الأمور الأربعة فهي مرققة لجميع القراء، جميع القراء. وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازمين واتصلت. ثم قال: إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهل. قال إلا، استثناء هذا. الناظم رحمه الله يعطينا القاعدة وهو هكذا عادته، يقعد القواعد، يضرب لنا الأمثلة أحيانا زيادة في الإيضاح، لأن ضرب الأمثلة غير زيادة في الإيضاح، وإلا القاعدة فتكفي، لكن زيادة في الإيضاح يعطينا أمثلة. ثم إذا كان في الأمر استثناء أو استدراك يستثني لنا أو يستدرك، يعني الناظم رحمه الله على كلامه السابق. إذن فلما ذكر هذا الحكم أن الراء إذا كانت ساكنة ووقعت بعد كسر اللازمين واتصلت الراء بالكسر فجميع القراء يرققونها، قال إلا هنا سيستثني لنا مما وقع فيه الشروط الأربعة، ولكنه يستثني استثناء. وهكذا كل يعني الكلام فيه استثناء، فيه استثناء، تأتي بالكلام العام الشامل لجميع أجزائه، كلام العام الشامل لجميع أجزائه، ثم تأتي بالاستثناء، تأتي بالاستثناء فتستثني من هذا الشمول، تستثني من هذا الشمول. وهذا هو الكلام العربي. قال إذ إلا إذا زيد إلا إذا لقيها مستعلي، إلا إذا لقيها مستعل، لقيها، لقيها بمعنى تابعها، مستعل أي الراء قبلها كسر اللازم، اتصلت به ساكنة لكن تابعها حرف من حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء سبعة، لكن ليس كلها، كل هذه السبعة تكون يعني بعد الراء، لا. فإذا كان قبل الراء كسر كما ذكر الناظم وهي ساكنة وهذا الكسر لازم لها، ولكن بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، فجميع القراء يفخمونها، تخرج من هذه القاعدة، هذا استثناء من القاعدة. قال إلا إذا لقيها مستعلين، لقيها أي الراء، لقيها مستعلين أي تابعها مستعلين، جاء بعدها لقيها، لأن الذي يلقاك يكون أمامك يلقاك، فبعد الراء جاء حرف الاستعلاء، حروف الاستعلاء هذه قوية مفخمة وتفخيمها قوي، فأقوى حروف التفخيم في الحروف التهجي، أقوى حروف يعني أقوى التفخيم هي الحروف المستعلية، الحروف المستعلية هي أقوى الحروف في التفخيم. هناك نعم حروف مفخمة ولكنها ليست من حروف الاستعلاء، يعني تفخيمها يعني ليس كحرف الاستعلاء، مثلا الراء ليس من حروف الاستعلاء وهو مفخم، فحروف الاستعلاء هي مفخمة، تفخيمها ما تفخيمها قوي، تفخيمها قوي، فلما كان تفخيمها قوي غلب جانب الكسر الذي تقدم على الراء، غلبه، فبدل من أن تكون الراء مرققا بعد الكسر، الراء الساكنة مرققة بعد الكسر، أصبحت مفخمة لأن حرف الاستعلاء جاء بعدها مباشرة. مثال ذلك إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، هل ميم ساكي الميم مكسور، لبالمرصاد، لبالمرصاد، الراء ساكن الكسر لازم، الراء متصلة بالكسر لا يمكن انفصالها، ولكنها بالتفخيم، لماذا؟ جاء بعدها حرف الصاد المستعلي القوي، فلما ولي الراء الصاد فخمت الصاد، فخمت الراء، فكل القراء قرأوا إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد، مش لبالمرصاد، لا لبالمرصاد، لبالمرصاد، تسكن الراء، تحرص أن لا تكررها لأن تكريرها يؤدي بك إلى راءات كثيرة، مش لبالمرصاد، لبالمرصاد، إذا كررت الراء تكررت عندك يعني صارت راءات، وهذا لا بد من المشافهة ولا بد من التلقين، لبالمرصاد، كأنك تخفي الراء وتلصق لسانك حتى لا يرتعد اللسان، فإذا أحسست بأن اللسان لسانك ارتعد فأنت قد كررت الراء، وإذا كررت الراء فقد ذكرت راءات، وهو لحن عيب في القراءة، لا بد أن تلصق لسانك ولا تطلقه يرتعد، لأن الراء يؤدي بك إلى ارتعاد اللسان، ارتعاد اللسان، فإذا ارتعد اللسان في الراء تكررت الراء، وإذا تكررت الراء صارت راءات مع أنها هي راء واحدة. إذن لبالمرصاد، لبالمرصاد لا تخفيها عودتني حتى لا يظهر للسامع أنك لا تنطق بالراء، تريد أن لا تكرر الراء فتخفي الراء. هذا أيضا لحن، أيضا لا تطلق للسانك الارتعاد حتى ينطق براءات متعددة. فأنت بين إخفاء الراء مخافة أن تكررها وهو الحنون، وأنت إذا أطلقت اللسان وارتعد ارتعادا فأنت قد كررت الراء. فكلا الأمرين قبيح في اللغة العربية وهو أقبح في القرآن الكريم، وهو أقبح في القرآن الكريم. إذن الخروج من القبحين ماذا؟ وهو أنك تلصق لسانك في مخرج الراء، في مخرج الراء، والراء يخرج مما تخرج منه النون، إلا أن النون لما تلصق لسانك برأس اللسان يعني بما فوق الثنايا، فوق الثنايا تخرج الصوت من الأنف. الراء لما تلصق لسانك فوق الثنايا صوته يدخل إلى ظهر لسانك، ولكن تلصق لسانك. هذه يعني المخارج فيها كلام إن شاء الله لما نصل إليها نتوسع فيها، وسيظهر يعني أمور كثيرة الحمد لله إن شاء الله بحول الله تعالى. إذن فالراء إذا لقيها مستعلٍ وهي ساكنة لبالمرصاد وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه الراء هي مفخمة، الصاد يعني تقدمها. كذلك في قرطاس، في قرطاس، قرطاس طاء من حروف الاستعلاء، في قرطاس الراء هنا مفخمة، القاف مرقق، القاف مكسور، والراء ساكن، القاف مكسور والراء ساكنة، والكسر متصل بالراء والراء متصلة بالكسر، والكسر لازمون للكلمة. ولكن بعد الراء ماذا وقع؟ وقع حرف من حروف الاستعلاء، فلما وقع حرف من حروف الاستعلاء بقيت الراء مفخمة، بقيت الراء مفخمة. إذن ذكرنا أن الراء سببها أصلها التفخيم، التفخيم، والكسر الذي قبلها يحولها عن الأصل، يحولها عن أصلها، فيميل بها من جهة التفخيم إلى جهة الترقيق فيخرجها عن أصلها. وحرف الاستعلاء مفخم وهو سبب للتفخيم، فيبقي الأصل الراء على أصلها، يبقي الراء على أصلها وهو التفخيم. فلما تعارض سببان، سبب الترقيق وهو الكسر الذي قبل الراء، وسبب التفخيم الذي هو بعد الراء، فلما يعني تعارض السببان نظرنا إلى أصل الراء، ماذا الراء إلى أين تميل؟ هل تميل أن تخرج على أصلها فتتبع الكسر في الترقيق، أو هل هي تبقى على أصلها فتتبع حرف الاستعلاء؟ فلما كان الأمر هكذا، وأن الأصل فيها التفخيم، وأن السبب سبب حرف الاستعلاء يلقيها على أصلها، كان في القراء اجتمعوا على تفخيمها. يعني هذا يعني أمر مهم، أمر مهم، يعني هذه الحجة تعليل لماذا الراء كانت مفخمة مع حرف الاستعلاء، مع أن قبلها كسر يوجب لها الترقيق. لكن متى يوجب لها الترقيق؟ إذا لم يكن بعدها حرف من حروف الاستعلاء، سبب واحد، ما كاينش، ليس هناك سبب يعارضه، ليس هناك سبب يعارض الترق يعارض سبب الترقيق. فلما كان هناك ليس سببا يعارض الترقيق كانت الراء مرققة خرجت عن أصلها وهو التفخيم إلى الترقيق لأن الترقيق تغلب. ولكن لما رجع السبب الذي يفخم وهو حرف الاستعلاء فخمت الراء، فهمتي؟ لأن بقى المسائل على أصلها هي أولى من خروجها عن أصلها. بقاء الأمور على أصلها هو أولى من خروج الأمور على أصلها، وهذا قاعدة في كل يعني فنون، سواء في فنون العلم أو في فنون العادات، الأمر يبقى على أصله هو أولى من أن تخرجه على على على على على أصلك. وهذا معروف أن أقرته الشريعة الإسلامية، وهو يدخل في مسائل العرف في الشريعة الإسلامية وفي غيرها، أنك تبقى على أصلك أحسن من أن تخرج على أصلك، تبقى على أصلك أحسن من أن تخرج على أصلك، فتحافظ على أصلك في العادات التقاليد أحسن من أن تخرج على أصلك. في هذا الكلام إن شاء الله كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.